تعرفي انكم كلكم يا رجالة جنس خشن. لا يا شيخ، امال انتوا بقى جنس ايه؟ لطيف. يا لطيف بقى انتوا جنس لطيف. طبعا انتوا الردة واحنا الضيق، انتوا الدمور واحنا الحرير. صحيح حرير، انما حرير صناعي، حرير غش. ما سمعتيش عن الحرير اللي اتقلب صوف والدقيق اللي اتقلب ردة؟ ازاي بقى؟ نعم، ما سمعتيش عن الستات اللي اتقلبوا رجالة؟ وانت ما سمعتش عن الرجالة اللي بيتقلبوا ستات؟ من عمايلكم عاوزين يهربوا منكم يا جنس خشن. احنا جنس خشن يا ردة يا صوف على مبرد ينشرت الخشب. بس اهدى. في ايه؟ مين فينا جنس خشن؟ والله بقى ولا على ايه؟ بدل ما نضرب من حد فيكم، اسمعوا الحكاية اللي جاية دي وانتوا تحكموا. الجنس الخشن رفيع الشال وسهيل الباروني وجمالات زايد تأليف يوسف عوف. ممكن بقولك ايه؟ مش ممكن ليه يا الدلعات؟ انا اللي زي ما يتجوزش ابدا يا شوضلي يا هانم. وما تتجوزيش ليه بقى يا ست عضلات هانم؟ لان كل الرجالة غدارين ملهمش امان الا واحد، جوزي. مين؟ ميمون؟ اسمه الاستاذ ميمون، حتة سكرة ومكسور الجناح، لا يعرف كده ولا كده. كام سنة دلوقتي وانتي وشك في وشه على طول؟ لا يا اختي، هو انا عبيطة؟ لازم يكون فيه تغيير. تغيير؟ انتي ما سمعتيش في ركن المرأة انه من اهم اسباب السعادة التغيير في العيشة الزوجية؟ سمعت طبعا. وايه التغيير اللي انتوا بتعملوه؟ بنتخانق كل تلات وسبت. وشمعنا الايام دي بالذات؟ ما هي دي مواعيد الخناق الرسمي. يرجع يوميها يلاقيني قاعده مستنياه في اوضه الخناق. وبعدين؟ ولا قبله، يروح بمسكات يسحب المقشه من المطبخ ويجيبها لي. يا خبر، بيضربك بالمقشه؟ فشل. يضربني المقشة دي علشان يدافع بيها عن نفسي. ليه؟ هو انت بتتخانقي معاه بايه؟ بايدي الهون. بقى التغيير اللي بتعملوه انكم تتخانقوا كل تلات وسبت، ده غير الاعياد والعطلات الرسمية. يا عيني عليك يا ميمون. اخرسي قطع لسانك. الميمون قال اسمه الاستاذ ميمون، ده جوزي وله احترامه. ويا ترى ما بيصارش، ما بيروحش القهوه، ما بي يقدر؟ وهو حتى يا عيني بيفضى، ده يا دوبك يخلص طبيخ من هنا يخش يحمل عيال من هنا. يحمل عيال؟ بس ده بقى في اليوم اللي ما يكونش عنده غسيل. وبيغسل كمان؟ على كده ما عندوش وقت يفسح. لا يا اختي، بروح السينما، ما فيش روايه تفوتني ابدا. وغير السينما بتعملي ايه؟ بروح ارقص. ترقصي؟ ترقصي ايه؟ برقص رقصة الركب. ركب؟ فيه رقصة اسمها كده؟ امال ايه يا مستأخرة؟ رقصة الركب اندرون. انت بترقصي روك اندرون؟ اقولك الحق. انا لغاية دلوقتي اتعلمت الروك ولسه الرول. وجوزك بيروح وياكي؟ ابدا يا حبة عيني، بيكون مشغول. في ايه؟ ما تاخذنيش، دي هدوم العيال عاوزة تتخيط على المكنة، دي شربات عاوزة تترفي. لكن ده على كده جوزك بيشتغل كتير، مسكين. ما هو بقولك الركع الست لما كل يوم اقور عينه من الشغل يقوم يتعب ويتخمد ينام من بدري، ولا يقومش الا على الشركة، لا سهر لا هنا ولا هنا. طب يمكن يبص للستات اللي وياه في الشركة. فشل، ده انا اللي منقيه له الشركة اللي بيشتغل فيها كلها خناشير. يا سلام، شركة بحالها ما فيهاش ولا ست. هقولك، احتاجوا مرة لسكرتيرة لي، جبتها لهم انا، بت ضناها في جيبي وعرفاني انا مين. صحيح يا شوضالية هانم، الركع الست. مش بقولك يا عضلات يا اختي، انا اللي عملت منه جوز طيب. ده لو واحدة بس كده بصت له يحط وشه في الارض حتة جوز لقطة. شوفي مين يا بنتي يا موزة. ستي في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ واحد بيقول جايب لحضرتك فونوغراف مستعجل. فونوغراف؟ يكونش يا بنت قصدك تلغراف؟ تلغراف ولا فونوغراف يا بنت؟ مش مكتوب والنبي يا ستي، حتى شوفي بنفسك اهو. اللهم اجعله خير. هات يا بنت التلغراف وروح انت لشغلك. اتفضلي يا ستي. هاتي هاتي هاتي. يا نهار اسود، مش معقول. خير يا صيدلية هانم؟ يا نفوخ يا اخواتي، هيغمى عليا، الحقيني يا عضلات هانم. ايه في ايه؟ جوز المنيل ميمون. لو التلغراف ده منه ماله؟ عيان اتعور؟ يا ريت. رفدوه؟ يا ريت. مات؟ يا ريت. امال ماله؟ طمنيني. هرب مع السكرتيرة واتجوزها. نفوخ يا اخواتي، هيغمى عليا، الحقيني يا صيدلية هانم. الله الله الله الله الله الله، ست عضلات هانم مات. الحقوني بكوباية المية. كوباية مية يا موزة بسرعة. يا عمري يعملها ميمون؟ الأستاذ ميمون قلتلي. المجرم. حالك حالك، ايه؟ لم لسانك. ايه ما تنسيش انه جوزي. جوزك لوحدك؟ ما هو متجوزني انا كمان. بتقول ايه؟ متجوزك؟ متجوزني في السر من زمان ومخلفة منه اتنين. نفوخي يا اخواتي، هيغمى عليا، الحقيني يا عضلات هانم. الله الله الله، شو ضلي يا هانم مالك؟ الحقوني بكوباية المية. كوباية المية يا موزة. حجنني يا اخواتي. المنيل اللي يعمل فيا كده؟ مش قلتلك الرجاله مالهمش امان؟ كلهم غدارين. ايوه امنتي يا اختي، الرجاله كلهم رجاله، كل الرجاله كلهم رجاله. ضحك عليا. ضحك عليك يا اختي، يا ناري من الرجاله. معلش يا اختي. ومناني بهوت كذاب. كان بيوعدك يا اختي. يا ناري من الرجالة. يا مسكينة. وخد فلوسي كلها. وخد فلوسك يا اختي. يا ناري من الرجالة. يا غلبانة. وكان بيقول لي انه ما بيحبكيش انت وبيحبني انا. بيحبك انت يا اختي. يا ناري من الستات. يا ضلالية، يا نشطابة، يا نشالة، يا خطفت الرجالة. الله الله الله، شو ضلي يا هانم؟ قومي اخرجي من بيتي قامت قيامتك. وانا ذنبي ايه اذا كان ضحك علينا احنا الاثنين المنيل ميمون؟ الاستاذ ميمون قلتلك. لسه برضو بتحميله؟ ده متجوز ثلاثة. يا اخواتي متجوز ثلاثة يا اخواتي، ثلاثة متجوز. نفسي اشوفه عشان اعطوه رقبته. يا نفوخي، هيغمى علي. الله الله الله. مالك؟ الحقوني بكوباية مية. كوباية المية يا موزة. ايوه جاي، ودي المية عندك لسه. ست شضالية، مالك يا ست؟ سيبني. معلش مغمى عليها شوية. يا خسارتك يا ست، يا حبيبتي يا ست، ما كانش يقابك يا حبيبتي. جرى ايه بنتي انت بتعددي؟ هي ماتت عشان تعددي عليها؟ امال عايزاها تموت من غير ما عدد عليها يبقى ازاي الحال؟ تموت في فيزي يا ستي؟ يا عيني عليك يا ستي، يا ميتة ونفسك في كوباية المية يا حبيبتي. بس يا بت ده، بس اصل ستك مغمى عليها من ساعة التلغراف. ليه؟ هو في ايه؟ جوزها ميمون. ماله؟ سيدي مسكوه في خناقة؟ يا خسارتك يا سيدي. لا، اختلف من الشركة؟ السجن للجدعان يا سيدي. لا، سقط في الاختنابات؟ رحت بلاش يا سيدي. لا. امال ايه؟ هرب مع السكرتيرة واتجوزها. اتجوزها؟ يتجوزك عزرائيل ان شاء الله يا سيدي. والمصيبه انه كان متجوزني انا كمان في السر يا ماما. انت كمان يا الهرج. نفوخ هيغمى عليا. ايه الله لا يا ست شضرين. ملك يا بنت، ملك يا بنت، هاتوني كوبايه ميه ست عضلات. جرالك ايه يا بنت؟ ما هو المنيل متجوزني.